وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، فهو مخلوف، والقدر الباقي مبارك فيه، القدر الباقي مبارك فيه، فيبارك فيما بقي ويخلف ما ذهب، يخلف الله سبحانه وتعالى ما ذهب. إذن وإن كانت الصورة الظاهرة أن المال نقص، لكن الحقيقة أنه ما نقص، لأنه بورك فيه ولأنه معوض، يخلفه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما يتعلق بالعفو، وهو موضوعنا الآن. لما يعتدي شخص على آخر ثم يقابل اعتداءه بالعفو، يقابل اعتداءه بالعفو، ربما أن نفسه تحدثه أو الناس يحدثونه أن العفو عن هذا ذل ومهانة، وأن الذي ينبغي عليك أن تقابل غلطه بمثله وإساءته بمثله بمثلها، وعفوك هذا ذل، أين كذا وأين كذا وأين كذا. فيقول عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يعني وإن كانت في ظن الناس أنه إذا عفا هذا نوع من الذل، ويرون أن العز في الانتقام وأخذ حقه ممن أساء إليه وممن ظلمه، لكن يقول عليه الصلاة والسلام أن العفو لا يزيد العبد إلا عزا. يوضح ابن تيمية هذه المسألة، يقول: العز الحاصل له بالعفو، العز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، لأن الانتقام عز في الظاهر، لما يرغم الذي أساء إليه ويقابل إساءته بردع له ونحو ذلك هذا عز في الظاهر، لكن إذا عفى هذا ينال به عزا في الباطن وفي الظاهر، ينال به عزا في الظاهر وفي الباطن. والمسألة الثالثة التواضع، التواضع يظن الإنسان الذي لا يدرك حقيقة التواضع وأثره أنه نقص، فيقول عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وهذا خلاف ما يظن، التواضع رفعة وعلو للمتواضع. نعم. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله، وهذا من كمال خلقه وكريم صفحه وعفوه. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. متفق عليه. قول عائشة رضي الله عنها في ذكر خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. من تقم لنفسه قط، من تقم لنفسه قط، ما معنى ذلك؟ أي أن حياته وتعاملاته مع الناس كلها عفو، وقابل كل إساءة تتعلق بشخصه هو عليه الصلاة والسلام قابلها بعفو، ولم ينتقم من أحد أساء إليه عليه الصلاة والسلام في شخصه. لكن إذا كانت الإساءة في الدين، الإساءة في حق رب العالمين، فهذا أمر لا يقوم مع غضبه شيء، يغضب عليه الصلاة والسلام عندما تنتهك حرمات الله، يغضب أشد الغضب. إذن أفاد هذا الحديث العفو الذي هو دأب النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته وفي مقابلته من أساء إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء، متفق عليه. هذا مثال عظيم وعجيب للغاية في كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورفيع أدبه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجران غليظ الحاشية. الحاشية هي طرف الرداء، فكانت الحاشية غليظة، الرداء مثل الذي يلبسه المحرم، وإذا كانت الحاشية غليظة إن جذب من يلبس الرداء، فإن الحاشية الغليظة تؤثر في البدن ولا بد. فكان عليه رداء غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبده، أي شده بردائه جبدة شديدة، شده بقوة شد الرداء. يقول أنس رضي الله عنه: نظرت إلى صفحة العنق عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية الرداء. من قوة ماذا؟ أثرت يعني علمت، وضع صار علامة في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، الخطاب أيضا فيه جفاء، مع الجبذة خطاب فيه جفاء، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فلا الطريقة سليمة ولا الأسلوب حسن ولا الكلام رفيق. ومثل هذا لو حصل لأكثر الناس ما يحتمله أبدا، لكن يتفاوتون في طريقة تعاملهم مع هذا الشخص. وربما بعض الناس في مثل هذا الموقف تتوقف حركة لسانه وتشتغل حركة يده وقدمه، ما يحتمل. بعض الناس ما يحتمل، لسانه يتوقف تماما، والذي يتحرك في مثل هذا الموقف اليد والقدم ضربا وركلا، هذا الذي. ومنهم من يمسك أطرافه عن الحركة، يتمالك نفسه لكن لسانه يفريه فريا ويعطيه من شديد القول. وربما أضعف من يكون من يستهو ولا يجيبه بشيء، يعرض عنه ويتركه ولا يعطي شيء. لكن انظر للخلق العظيم، فضحك عليه الصلاة والسلام. من يستطيع يبتسم أو يضحك في مثل هذا الموقف؟ ضحك. سبحان الله، لما تنظر هذا الخلق العظيم العجيب، هو تطبيق عملي لأمر الله له في قوله سبحانه: خذ العفو، يعني خذ من الناس ما سمحت به طبائعهم وأخلاقهم. هذا أعرابي من البادية، حياته جفاء، ما تعلم، ما عرف كيف يأخذ الأمور بالرفق بالخلق، ما يعرف ذلك، فعنده هذه ربما أمر لا شيء فيه ولا يدرك الخطأ الذي في مثل هذا الأمر. الله جل وعلا قال: خذ العفو، يعني خذ من كل إنسان بحسب ما يعني يسمح بخلقه ويتمكن منه بطبعه. ولهذا الآن لو تنظر حتى في يعني أبناء الرجل الواحد، الإخوة، تجد تفاوت، هذا لين وهذا شديد وهذا عنيف وهذا ينفعل بسرعة، وذاك لو حاول أن تجعله ينفعل ما تستطيع، بكل طريقة ما تستطيع، بارد وهادئ، ولو أردت أن ينفعل ما ينفعل، طبعه الهدوء. وآخر تقول إشارة خفيفة يشتعل مباشرة. يختلفون الناس يختلفون، ليسوا يعني على طبع واحد. حتى الإخوان مثل ما وضحت، يعني تجد إنسان بارد تماما، تأتي أشياء شديدة ما، وآخر لا بسرعة. فمثل هؤلاء ينبغي أن يراعيهم. هذا معنى خذ العفو، يعني الذي تسمح بطبائع الناس، وإذا كانت هذه طبيعة، هذه معاملته، هذا الذي عنده، خذ العفو وأمر بالعرف. ما في مانع أنه مع الأيام تناصحه، تلاطفه، تبين له وتتحول أخلاقه بالتعلم كما سيأتي معنا، تتحول أخلاقه. لكن ما يقابل مثل هذا بقسوة لا تقدم شيئا ولا تخدم في بناء الأخلاق أبدا، ما تخدم. فضحك عليه الصلاة والسلام ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له بعطاء. مثله قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، الصحابة ما تحملوا ذلك ونهروه زجروه ارتفعت أصواتهم عليه، قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، لا تنهروه، اتركوه حتى يكمل بوله، أمرهم أن يتركوه. ثم أخبره عليه الصلاة والسلام برفق أن هذا لا يصلح أن يكون في المسجد، وكلمه وأثر فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال كلمة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فمراعاة مثل هذه الأمور تعينك على الخلق. وأريد أن أذكر لك أيضا أمرا مهما يعينك على الخلق وكثير ما يفضل له. أحيانا لما يقابلك شخص في موقف يعني يسير جدا ثم تجده ينفعل ويغضب وتصدر منه مثلا كلمات قاسية، لا تظن على كل حال أن هذا الشخص على حاله الطبيعية، يعني بعض الناس ضع في نفسك احتمال أن عنده ضغط الدم أو ارتفاع السكر أو مرض وسواس، ما ليس بطبيعته، ليس بحاله الطبيعية. ولما تقابله بشدة مشكلة، مثله يحتاج إلى أن ترحمه لأنه هو في داخله في مشكلة، مشكلة في صحته، في نفسيته، في هو بحاجة إلى أن ترفق به. وأحيانا يظهر على الشخص من طريقة غضبه أنه فعلا عنده مشكلة في صحته، فكيف يقابلها الإنسان؟ لو قدرت نفسك مكانه وبك هذا الداء الذي ما تملك نفسك أحيانا بسببه، فمثل هذا يرحم ويترفق معه ويتلطف به، وتأتي الأمور على خير، تأتي الأمور على خير على أحسن ما يكون. فمثل هذه الأحاديث لما نقرأ في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام نجتهد في قدر الاستطاعة أن نطبق وأن نعمل. أريد أن أذكر لكم قصة ذكرتها قديما للشيخ صالح الحصين، كان رئيسون الحرمين، رجل يعني من عجائب زماننا في تواضعه رحمه الله، رجل في تواضع عجيب، قصصه في التواضع كثيرة جدا كثيرة جدا. يحدثني أحد أبناء إخوانه، يكون الشيخ صالح أم هذا الذي يحدثني، يقول كنت معه في الحج والشيخ يمشي، في هو عادته سنويا يحج ماشيا، فيقول كنا في الطريق من عرفات إلى مزدلفة والشيخ يمشي، إذا وجد فراغ بين الناس يسرع قليلا وإلا يمشي على مهل. يقول وهو يمشي أراد أن يمر في مكان، وإذا امرأة قوية نشيطة معها حقيبة تجرها، فضربت قدم الشيخ بالشنطة، شنطة هذه المرأة التي تجرها، فاهتزت الشنطة قليلا، فألقت المرأة الشنطة وأمسكت الشيخ من رداءه وجذبت الرداء وشدته وتنفض الشيخ، وجسمه ضعيف الشيخ، وتنفض الرداء وتتهجم على الشيخ. يقول هو واقف ما ولا شيء فعل. يقول فجئنا وهدأناها وقلنا يعني كبير، وهو كبير في السن، الكلام هذا عمره 80 أو قريبا منها، فجعلوها تتركه وتركته. يقول هذا الأخ يقول التفت علي الشيخ مبتسما قال الحمد لله أخذت حقها مني في الدنيا، الحمد لله أخذت حقها مني في الدنيا. هو ما غلط. وضربة الحقيبة هذه جاءت ماذا؟ خطأ. فلما تسمع هذه الأخلاق ربما تحدثك نفسك أنها صعبة وأنها غير مقدور عليها، لكن سيأتي معك الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. بعض الناس يقفلها تماما، يقول نحن هكذا طبيعتنا ننفعل بسرعة، أنا وآبائي وأجدادي وقبيلتنا كلنا حارين وما عندنا إلا غضب. أيضا إنما العلم بالتعلم، لا يوهنك الشيطان ويثنيك عن النهوض بنفسك ومجاهدتها ودعاء ربك سبحانه وتعالى اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نعم. وبالمجاهدة للنفس يرتقي المرء إلى هذا الخلق. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتحلم، وإنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، من يتحرى الخير يعطاه، ومن يتقي الشر يوقاه. رواه الطبراني. هذا فيها فائدة عظيمة جدا في باب الأخلاق، وأن الإنسان يعني كثير من الأخلاق الذي يظنها صعبة وأنه مثله لا يرتقي إليها بالتحلم يصل إليها، وبتحري الخير يصل إليها، وبالمجاهدة جاهدة النفس يصل إليها، وبكثرة دعاء الرب سبحانه وتعالى يصل لها إليها. نعم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا جاءك شخص يشكو آخر فقل له اعف عنه، فإن العفو أقرب لتقوى الله جل وعلا. فإن قال لك: إن قلبي لا يحتمل العفو عنه، ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر أي كما أمر الله، وإلا عليك في العفو، فإنه باب واسع. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا تنبيه جليل، لأن كثيرا من الناس في مقام الانتقام ممن أساء إليه لا يقتصر على سيئة مثل السيئة التي نيل منه بها، بل يتجاوز ويتعدى ويظلم. وقول القائل: إن هذا أمر لا يحتمله قلبي أو لا أتمكن من فعله، غير صحيح، لأن المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. القوس أظن هذا ليس مكانه، يقدم بعد ويتعدى ويظلم. القوس بعد يتعدى ويظلم يقدم، فإنه باب واسع. هذا الأثر جميل في مسألتنا، يعني المجاهدة، مجاهدة النفس. هذا الفضيل يقول: إذا جاءك شخص يشكو آخر، اعتدى عليه، يشكو آخر يعني اعتدى عليه، فقل له اعفو عنه، سامحه، وجه للعفو، فإن العفو أقرب للتقوى، فإن العفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى، فقل له اعفو عنه فإن العفو أقرب للتقوى. فإن قال لك: إن قلبي لا يحتمل العفو عنه، قلبي لا يحتمل عفوا، ولكن أريد أن أنتصر كما أمر الله، يقصد ماذا؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إن قال: أنا أريد أن أنتصر كما أمر الله، يعني كما قال الله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأيضا مثلها قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني المعاقبة بالمثل، هذه جائزة. فإذا قال لك: لا، أنا أريد أن أنتصر كما أمر الله، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر كما أمر الله فافعل، وإلا فعليك بالعفو. تحسن أن تنتصر كما أمرك الله، لأنك لو زدت ماذا؟ شيئا يسيرا، اعتديت، لو زدت شيئا يسيرا على الخطأ، لأن عاقب بالمثل، إن زدت على المثل بشيء يسير هذا اعتداء منك. فيقول له: إذا كنت تريد فعلا أن تعاقب بمثل ما عوقبت به فليكن ماذا؟ فليكن بالمثل تماما، لا تزيد عليه، لأن إن زاد وقع في الظلم. قال: وإلا فعليك بالعفو، فإنه باب واسع. الآن عندنا باب واسع وباب ماذا؟ باب ضيق. العقوبة بابها ضيق. لماذا؟ ما هو الضيق الذي فيها؟ لأنك إذا تريد أن تعاقب بمثل، ضيق جدا، بمثل لا تزيد عنه، مطابق له، فبابها ضيق، لكن العفو بابه واسع. هذا كلام عظيم في تليين النفس وكيف تتعامل مع الشخص المغضب، كيف تتعامل أولا ما توجه إلى العفو، ما قبل نبهه إلى هذه المسألة أن العفو، أن الانتقام أو المعاقب مثل لا بد أن تكون بالمثل كما أمر الله جل وعلا. نعم. ولنتأمل في هذا المقام أنواعا من العفو في جوانب كثيرة جاء التنويه بها في القرآن الكريم. كثير من الناس يظنها أمرا لا يحتمل أو لا يمكن العفو عنها. قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فهذا عفو في مقابلة الأذى في الدين. نعم، يعني هذه عفو في مقابلة الأذى في الدين مر معنا نظير لها في أول هذا الباب، في أول آية، أول آية: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فاعف عنهم واصفح، هذا عفو أيضا في يتعلق بأمر الدين، عفو يتعلق بأمر الدين. فأول الآية: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح. هذا عفو صف في يتعلق بالدين، ومثلها هذه الآية: فاعفوا عنهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نعم. وقال الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا عفو في مقابلة الأذى في العرض، وهو من أشد الأذى وأنكاه. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا عفو مقابلة الأذى بالدم والقتل. هذه الآن ثلاث أمثلة في أمور يظن الإنسان غير محتملة: واحدة في مقابلة الأذى في الدين، واحدة في مقابلة الأذى في العرض، وواحدة في مقابلة الأذى بالدم والقتل، كلها فيها أمر الله سبحانه وتعالى بالعفو. نعم. ومن أشد الأذى أذى القرابة من زوجة أو ابن أو أخ أو نحو ذلك. وكثير من الناس لا يحتمل قلبه ذلك لما يرى له عليهم من حقوق قوبلت بظلم وعدوان وإساءة، فيرى كثير من الناس أن هذا المقام مقام لا يحتمل فيه العفو والصفح. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم، يعني هذه أيضا مسألة مهمة مستفادة من هذه الآية. يعني مثلا بعض الآباء يكون اعتنى بابنه وأكرمه وأحسن إليه وبدل في الإنفاق عليه وإلى آخره، ثم يعني قد يسيء له ابنه إساءة أو بعض الإساءات فما يحتمل العفو عنه، وربما يعني يحمله رؤية أن له الحق وأنه الوالد وأن هذا يعني لا يليق أن يكون من مثله مع والده إلى آخره، فتمتنع نفسه من العفو. وهنا في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ففيها أيضا حث على العفو والترغيب فيه، وكل هذه يفعلها الإنسان رجاء ما عند الله، لأن الله هو الذي أمره بها ودعاه إليها ويحبها من عباده: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. ونفس الإنسان ميالة للانتقام والأخذ بالثأر، وإذا حدثت حثا وترغيبا بالعفو والصفح تمنعت عن ذلك ونفرت منه ولم تقبل عليه، لما في النفوس من رعونة وشدة ولما فيها من غلظة وفظاظة،

وأنه قد ربح عليه، فلا يزال الخصم يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو، أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرا، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها. وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. فمن يتأمل في هذه المعاني العظيمة سيكون لها ولا بد أثر على قلبه وتأثير في نفسه، عفوا وصفحا وتجاوزا عمن أساء إليه، وهذا خير للعبد من بقاء الشحناء والعداوة. هذه الأمور التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي أمور تعين العبد على الصبر على أذى الخلق، تعين العبد على الصبر على أذى الخلق، وذكرها رحمه الله في قاعدة مطبوعة له في الصبر، ذكر هذه في قاعدة مطبوعة له رحمه الله في الصبر، وذكر 20 سببا لخص هنا يعني بعضها، وإلا هناك ذكر 20 سببا في الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق. وهذه حقيقة جديرة بأن المسلم أن يتأملها، وسبق يعني أن عقدت مجلس في شرح هذه الأسباب 20 لشيخ الإسلام بن تيمية، وأيضا طبعت في رسالة هذه الأسباب 20 مع شرح لها، تعليقات مني عليها فيها بعض التوضيحات والفوائد. فهذه الأمور التي ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هي أمور عظيمة جدا تعين العبد على الصبر على أذى الخلق، وينصح طالب العلم والمسلم عموما أن يتأملها وأن يملأ قلبه منها حتى تكون عونا له، لأن متى تكون عونا له على الصبر؟ إذا كانت حاضرة في قلبه إذا أوذي، إذا كانت حاضرة في قلبه، إذا كان يستحضر شيئا منها وقت الأذى يتذكرها فيهون عليه، يهون عليه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية: إلا المتهاجرين. وفي رواية أخرى قال: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم، وذكر نحوه. وهذا أمر عظيم يتعلق بالأعمال وقبولها ونيل غفران الذنوب، فلهذه الشحناء تأثير في تأخير قبول العمل ونيل الغفران. ولنتأمل هذا التأكيد على ذلك 3 مرات. يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أمهلوا فلا تجعلوا من المغفرة نصيبا لهذين المتهاجرين المتعاديين، وأخروا مغفرتهما حتى يصطلحا، زجرا لهما وحثا على المبادرة للصلح. ولا يجوز للمسلم قوله: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء. وفي رواية: إلا المتهاجرين، إلا المتهاجرين، كل منهما هجر الآخر، لكن إذا كان هاجر من طرف واحد يضر الهاجر والمهجور ما يضره، لكن إذا كان متهاجرين أو بينهما شحناء إذا جاء يوم الاثنين يغفر للمسلمين عموما. وهذان يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، وإذا جاء يوم الخميس غفر للمسلمين وينظر هؤلاء حتى يصطلحا، وإذا مر اثنين وخميس واثنين وخميس والهجر والتهاجر باقي ما زال منظرا أمر الغفران. ولهذا ما للعبد مصلحة ولا له خير أن يبكي شحناء وبين أخيه ويصل يوم الاثنين والخميس والاثنين والخميس وهو باقي على الهجران. إذا قال: نفسي فيها شحن، هذا حال كثير ما أحتمل، مثل ما تقدم في قصة